قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمواصلة لتفسير سورة يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قوله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. ترى من الذي أبلغ هؤلاء النسوة ما كان من أمر امرأة العزيز مع يوسف؟ سبق البيان عن شيء من ذلك بما حاصله، أن من العلماء من قال: لعله الشاهد الذي بلغ، وقال آخرون: لعلها امرأة العزيز هي نفسها التي بلغت، وقال آخرون: لعلهم الخدم، فالخدم كثيرا ما ينقلون أسرار البيوت، فبيوت المطرفين تخرج أسرارها من الخدم ومن العاملين فيها. على أي حال، الخبر وصل إلى نسوة في المدينة، فقلنا فيما بينهن وانتشرت الشائعات: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وكما سبق، فالمراودة معناها الطلب برفق وبلين، الطلب برفق وبتلطف وبلين. مش مظبوطة كده. تراود فتاها، المراد بفتاها هنا عبدها وهو يوسف صلى الله عليه وسلم، فكان صلوات الله وسلامه عليه عبدا في الظاهر عندهم، وإن كان في الأصل كان حرا عليه الصلاة والسلام. الصوت وحش. كان حرا عليه الصلاة والسلام، فاسترق ظلما وعدوانا. ومن الكبائر كما لا يخفى عليكم من اعتبد محررا، أي أخذت شخصا حرا وجعلته عبدا. لكن امرأة العزيز على أي حال كان زوجها قد اشتراه، ففي الظاهر أنه عبد. فقوله: وقالت نسوة في المدينة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، أي تطلب من فتاها برفق وبلين أن يفعل معها المحرم. إنا لنراها في ضلال مبين. والضلال هو الذهاب عن القصد، والضلال الذهاب عن الحق، والضلال البعد إجمالا والتفرق والضياع. ومنه: ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار؟ ومنه: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، يعني متنا وتفرقت أجزاؤنا وضاعت في الأرض وتاهت في الأرض، فإنا لنراها في ضلال مبين، أي في بعد عن الحق مظهر لجهلها ولما هي عليه من الخطأ. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن سكينا وقالت اخرج عليهن، واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. حاصل ذلك أنها هيأت لهن استضافة حسنة وأتت بكل صنوف الفواكه والحلوى كما يقولون، وأعطت كل واحدة منهن سكينا وقالت ليوسف أخرج عليهن. وصلوات الله وسلامه عليه قد أوتي شطر الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج يوسف عليه السلام عليهن كما قال تعالى: فلما رأيناه أكبرنه، أعظمن شأنه جدا، فسلب أبصارهن بإذن الله، فاتجهن إليه كلهن بالأبصار ونسين أنفسهن، وبدلا من أن تقطع إحداهن الفاكهة أو الحلوى أو اللحم أو ما أعد لها من الضيافة، إذا بها تقطع يديها وهي لا تشعر، حتى ما يكون من أثر السكين لم تشعر به المرأة وهي تقطع يديها، لأن جمال يوسف عليه السلام جذب عقلها وكأنه أسكرها، فلم تعد تشعر بالدماء التي تسيل وبالأيدي التي تقطع. فسبحان الله، إلى أي مدى وصل هذا الجمال الذي يتسبب في أن المرأة تفقد إحساسها وتفقد شعورها كله إلا ناحية يوسف صلى الله عليه وسلم. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فربنا يقول: وقطعن أيديهن، فاستمرت كل امرأة منهن تقطع يديها والدماء تسيل وهي لا تدري، إلا أن نظرها منصب على يوسف صلى الله عليه وسلم. وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فامرأة العزيز آنذاك، ولما حدث لهؤلاء النسوة ما حدث، وهو خير شهيد وخير دليل عليهن، على هؤلاء اللواتي كنا يلمنها، حينئذ تكلمت فقالت وبكل صراحة: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا خصلة من خصال النساء، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس في مرض موته. فعائشة رضي الله عنها قالت: إني خشيت إن مات النبي صلى الله عليه وسلم وقام أبي مقام رسول الله يصلي بالناس، خشيت أن يتشاءم الناس بأبي ويقولون: من هذا الذي جاء بعد رسول الله، فيكرهون أبي. فأرادت أن تصرف رسول الله عن أبي بكر إلى عمر، حتى بالمعنى الدارج يمتص الصدمة هو. فقالت لحفصة: يا حفصة، قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، إن أبا بكر رجل رقيق القلب، إذا قام مقامك إن أبا بكر رجل رقيق القلب إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فقالت حفصة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعاد المقولة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة لحفصة: يا حفصة، قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. قالت حفصة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقرر النبي القول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كن لأنتن صواحب يوسف. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. قوله عليه الصلاة والسلام إن كن لأنتن صواحب يوسف، مفاده أن المرأة قد ترمي لأمر وهي تريد شيئا آخر، تريد شيئا آخر. فالنساء ذوات حيل في بعض الأبواب إلا من رحم الله. ودل على هذا ما يلي، فضلا عن الحديث الذي ذكر، جاء رجل فقير والحديث بذلك أصله في صحيح مسلم إلى أسماء بنت أبي بكر فقال لها: يا أم عبد الله، إذني لي أن أبيع في ظل دارك، يعني جنب البيت في الظل، إذني لي أن أبيع في ظل دارك. فقالت له: إن الزبير رجل غيور، وإني أخشى إن أذنت لك أن يشتد علي، ولكن انتظر حتى يأتي الزبير فتعال واستأذن، إن أذن لك وإلا ابتعد. فانتظر لما جاء الزبير وجاءها وقال: يا أم عبد الله، إذن لي أن أبيع في ظل دارك. فاشتدت عليه أمام زوجها، قالت: أما وجدت غير ظل داري تبيع فيه؟ الدور كثير، ابتعد عن داري واذهب إلى دار أخرى. فلما رأى زوجها منها هذا اشتد عليها، فقال لها: رجل فقير جاء يستأذن يبيع في ظل دارك، تشتد عليه بهذه الشدة؟ قالت: إن أذنت له يا أبا عبد الله فأنا على إذنك. قال: قد أذنت له. قالت: إذن بيع في ظل داري. فاشتدت أمام زوجها وهي تريد أمرا آخر، رضي الله تعالى عنها. ونحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان على جمل عائشة في السفر، مع عائشة على جملها، فنزلت عائشة والقافلة استراحة، فقالت حفصة لعائشة، وعائشة كانت صغيرة السن: يا عائشة، ألا تركبين بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ يعني أنا ماشية في هذا الاتجاه، تعالي اركبي على جملي وأنا أركب على جملك، أنت تنظرين في الاتجاه الذي أنا فيه، وأنت تنظري وأنا أنظر في الاتجاه الذي أنت فيه. هي تريد ماذا؟ لا تريد أن تنظر، ولكن تريد أن تحظى برسول الله عليه الصلاة والسلام. فوافقت عائشة على هذا العرض. فلما وافقت على هذا العرض جاء الرسول إلى بعير حفصة عائشة، ويحسبها جاء إلى بعير عائشة يحسب أن عائشة فيه، فصعد وركب في الهودج مع حفصة، وكان حييا فاستحيا أن ينزل، وركبت عائشة وصارت القافلة. عائشة طول الطريق لم تفكر في النظر الذي كانت حفصة تقول لها عليه، ولكنها منشغلة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وتخشى إذا نزلت أن تتكلم بكلمة شديدة للرسول عليه الصلاة والسلام. فكانت تقول: يا رب، لما نزلت استراحة أخرى تضع رجليها في الحشيش: يا رب، سلط علي عقربا تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. يعني تقول: يا رب، سلط علي عقرب كي أنشغل في لدغة العقرب عن ما أنا فيه، وأخشى أن أتلفظ بكلمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنسوة أحيانا لهن حيل. وفي هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجته، فقالت له: يا رسول الله، تزوج أختي. قال: تزوج أختك، أو تحبين ذلك؟ قالت نعم أحب ذلك، لكن لست لك بمخلية، يعني أنا مناسي أتركك. يعني والنبي ظن أنها تريد أن تطلق وهو يتزوج بأختها، لأنه لا يصح الجمع بين الأختين. أو تحبين ذلك؟ قالت نعم لكن لست لك بمخلية، ولكن أحب من شاركني في خير أختي. قال إنها لا تحل لي، أختك لا تحل لي. قالت وبينت ما أرادت، فإنا نتحدث، يعني أزواجك يتحدثنا، أنك ستتزوج زينب بنت أم سلمة. قال زينب بنت أم سلمة؟ زينب بنت أم سلمة ذي ربيبة النبي، كانت فتاة جميلة حسناء وعالمة وفقيها، عندها ذكاء مع صغر سنها، فالنسوة غرن منها، فقلنا إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يتزوجها، فهي أحبت أن تطرح مسألة وصولا إلى شيء آخر، فإننا نتحدث أنك ستتزوج زينب بنت أم سلمة. قال بنت أبي سلمة إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. يعني التحريم اجتمع فيها من وجهين، أنها ربيبة، الثانية أنها بنت أخي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، يعني مولاة لأبي لهب. فالحاصل أن النساء لهن حيل إلا من رحم الله، فكن متفطنا لمثل هذه الحيل. والنسوة هنا امرأة العزيز احتالت بهذه الحيلة التي سمعتم أمرها، اعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هنا بيان لأمر، أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قد يخفى عليه أمر وهو ثابت في الكتاب العزيز. فأبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر حديث سليمان عليه السلام في قصة قضائه بين المرأتين اللتين ذهب الذئب بابن إحداهما، قال سليمان ائتوني بالسكين أقطعه بينكما نصفين. الحديث معروف، سمعته قبل؟ نعم. الحديث يعني أظن تقدم الكلام على داود وسليمان والمرأتين اللتين كانتا ترعيان، فذهب الذئب بابن واحدة منهما، فادعت كل امرأة منهما الولد الموجود لنفسها، فتحاكمت إلى داود فقضى به للكبرى. قال سليمان انتظر، واستأذن أباه في القضاء فأذن له فقال انتظر، وذهب وأتى بالسكين وقال تعالي أشقه نصفين بينكما. قالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، فعلم من قرينة الرحمة أن الولد لها فقضى لها بالولد. أبو هريرة يقول ما كنت أعرف السكين، ما كنت أسمع عن السكين، ما كنا نقول إلا المدية، كانوا يسمون السكين المدية. فهو صحابي جليل، وخفي عليه أن السكين أيضا في كتاب الله. واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. فعلى ذلك قد يفتي الصحابي في مسألة في غياب نص وليس عليه لوم، لأنه جاهل النص الذي في المسألة أو خفي عليه النص الذي في المسألة. قال سبحانه وتعالى في شأن امرأة العزيز: ولما رأت النسوة وما حدث لهن من تقطيع الأيدي فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. فشهادة من امرأة العزيز ليوسف عليه السلام، وكما تقدم أن الله شهد له بالنزاهة والبراءة والعفة، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وأن الشيطان شهد ضمنا له بذلك إذ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وامرأة العزيز قالت هنا: ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. والنسوة قلنا فيما بعد لما استشهدنا على هذه القضية: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. وامرأة العزيز برأته ثانية لما قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فلا معنى إذن لقبول الإسرائيليات التالفة التي تقول إنه جلس منها مجلس الخاتن وأنه فعل وفعل وكاد أن يفعل. كل هذا باطل، لأن الله نفى عنه ذلك بقوله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الفحشاء هي الزنا، والسوء المقدمات، فكل ذلك صرف عن يوسف صلى الله عليه وسلم. قالت امرأة العزيز: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. ومعنى الصاغرين الأذلاء، معنى الصاغرين الأذلاء. ومنه قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والصاغرون الأذلاء. قال تعالى في شأن يوسف عليه السلام أمام تهديد هذه المرأة التي هددته بقولها: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال بعض أهل العلم: لا إكراه في الزنا، لا إكراه في الزنا، وقالوا: لأن الزنا لا يكون إلا بالانتشار، وهذا يكون عن رغبة. ولكن قال بعض أهل العلم: إن الشخص قد يحدث هذا الانتشار بإذن كل بقدر الله ليتفادى القتل. فقالوا: إن كان الإكراه يجوز كلمة الكفر، فلأن يجوز ما دونه من باب أولى. والخلاف قائم في هذه المسألة. الإكراه لا يجوز أن تقتل نفسا، فإذا كانت نفس ستقتل فلتكن أنت المقتول، وفي ذلك تفاصيل عند الفقهاء. الحاصل أن يوسف عليه السلام ومع التهديدات المبذولة ضده لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، اختار العفة واختار الطهارة صلى الله عليه وسلم. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سبحان من حبب له السجن وجعله أفضل من ارتكاب المحرم. وكما سلف فإن الله سبحانه وتعالى قد ييسر العبد لليسرى، كما قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ونيسرك لليسرى. ومن معاني نيسرك لليسرى: نهيئك لعمل أهل الجنة، فيكون عمل أهل الجنة جبلة لك، فتقوم من الليل تصلي وأنت سعيد بالصلاة، لست متبرما بل سعيد وأنت تصلي، تذهب للصدقة وأنت سعيد وأنت تتصدق، تجلس بعد الفجر في المسجد تذكر الله وأنت سعيد بهذا المجلس وسعيد بهذا الذكر. فكله من تيسير الله لك، من تيسيرك لليسرى، أن يجعلك تفعل الطاعات وأنت منشرح الصدر لهذه الطاعات. قال يوسف الصديق عليه السلام: ربي، أي يا ربي، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هنا قاعدة تستنبط، وهي قاعدة تزاحم المفاسد، تزاحم المفاسد. فالفقيه حق الفقيه الذي يوازن بين المفسدتين فيختار أخفهما، ويوازن بين المصلحتين فيختار أعظمهما. فهنا مفسدتان سيقع يوسف في واحدة منهما، إما أن يسجن، هذه مفسدة، فكونك تدخل السجن مع السكير والعربيد والحرامي اللص والقاتل، تدخل السجن مع هذه المجموعة، أو تزني، فهذه مفسدة وهذه مفسدة. إما أن تفعل الفاحشة وهذا ضرر، وإما أن تزين وهذا ضرر. فهنا مفسدتان، فاختار يوسف أخفهما، المفسدة الدنيوية أعظم من مما يفسد عليك آخرتك، فاختار أخف المفسدتين وهي السجن. وهذا الأصل ينبغي أن يتفطن له، ينبغي أن يتفطن له، لأننا نحتاج في حياتنا كثيرا، إذا تزاحمت علينا المفاسد اخترنا الأخف، ينفعنا كثيرا كثيرا في حياتنا. أسوق أدلته أولا، وبعد سوق الأدلة أضرب الأمثلة له. الدليل الأول ما قد ذكر، الدليل الثاني قول الله تعالى في شأن المرأة التي شقت عليها معيشتها مع زوجها وتخشى على نفسها من الضرر في دينها. قال الله سبحانه: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. امرأة متضررة في دينها مع زوجها، تكره الزوج، يطلبها إلى الفراش وهي تكرهه، قد ترفض، إذا رفضت لعنتها الملائكة حتى تصبح، فحينئذ ستقع في مفسدة، إما ضرر في دينها، وإما أن ترد إليه الصداق وتختلع منه فيكون ضرر في دنياها، لأن ضياع المال أيضا ضرر، ضياع المال ورد الشبكة ورد الذهب ضرر عليها في دنياها. فهناك ضرران، ضرر في الدين وضرر في الدنيا. قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فاختارت الضرر الدنيوي على الضرر الديني. مثال آخر، وفي سورة الكهف مثالان له. المثال الأول هو خرق الخضر للسفينة، أصحاب السفينة بين ضررين، إما أن تخرق وإما أن تصادر، فاختار الخضر لهما أن تخرق بدلا من المصادرة. الغلام إذا عاش سيتسبب في تكفير والديه، وإذا مات مفسدة وحزن، فأخفوهما كما قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة صرف الناس عن دينهم أشد من قتلهم. فهب أنك أتيت إلى شخص مسلم وأكرهته حتى يكفر فكفر، هذا أعظم من لو قتلته، هذا أعظم مما لو قتلته، فالفتنة أشد من القتل. فالقاعدة التي هي اختيار أخف المفاسد إذا تزاحمت علينا المفاسد قاعدة أصيلة يعمل بها في ديننا في جملة من المواطن. وكما سلف، شخص جاءني يجري، جاءني يجري، وجاء خلفه رجل مجرم يريد قتله، فأخذت الذي يجري أخفيته في بيتي. جاء المجرم يسألني فلان عندك؟ إن قلت عندي دخل فقتله، وإن قلت ليس عندي قد كذبت. أختار ماذا؟ أختار الكذب أو أتركه يقتله؟ أيهما أعظم؟ هل أقول الحق ويقتل، أو أقول أو أكذب ويصرف الله هذا الشر وأكون قد نصرت الاثنين، منعت هذا من القتل ومنعت هذا من أن يقتل، فأكون في هذه الحال أفدت الطرفين. فهذه القاعدة مهمة. الآن مثلا بعض إخواننا يقولون نعتزل الانتخابات لما فيها من اللوث ولما فيها من الضلال إلى غير ذلك، ونحن نقر أن فيها مخالفات شرعية كثيرة جدا، ولكن هب أننا على الواقع الذي نعيشه ترشح شخص نصراني أو شخص سكير عربيد حرامي مجرم قتال، وإن تمكن سيفسد في الأرض، وترشح آخر لن أقول إنه سيقيم الشريعة كاملة ولكن لن يسرق ولن يقتل ولن يفسد في الأرض، كلاهما مفسدة، لأننا أريد شخصا يقيم الشريعة، لكن إذا تزاحمت المفاسد اخترنا أخفها ضررا، اخترنا أخفها ضررا، والله أعلم. فهكذا دائما الفقيه من ينظر إلى المفسدتين، إن كان لزاما أن يقع في مفسدة فليختار المفسدة الأخف، وإن كانت هناك مصلحتان أختار أعظم المصلحتين، أختار أعظم المصلحتين. يعني مثلا الصلاة مقامة وفي واحد واقف يدخن سيجارة، قلت له والصلاة مقامة يا أخي اترك السيجارة ومشيت، قل لا تعال ناظرني أناظره أو أقبل على الصلاة وبعد الصلاة أناظره. فإذا اختلف بلا شك أنني أخدم على الصلاة لأن وقتها حضر. فلذلك القاعدة الأصولية إذا تزاحمت المفاسد اخترنا أخفها، تحل لك عددا كبيرا من المشاكل، والله أعلم. فيوسف عليه السلام كان في مأزقين، إما أن يفعل المحرم وإما أن يسجن، فاختار السجن قائلا ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم علمنا أصلا أصيلا علينا جميعا أن نتقنه قائلا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أميل بقلبي إليهن وأكن من الجاهلين. يعني علمنا أصلا مؤداه أنه هو نفسه لن يستطيع أن يصرف نفسه عن المحرم إلا إذا صرفه الله. فإذن ابتعاده عن الفاحشة بإبعاد الله له عنها وبحفظ الله له. فلذلك علينا أن ندرك هذا الأصل، إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فأحيانا الشخص يقع في حب امرأة أو في حب زميلة له في الجامعة، وأحيانا عند الآخرين ينظر إلى هذه الفتاة فتاة معفشة في كل صور، العفشة موجودة أحيانا كده موجودة كده، يعني كل ما تريد من عفاشة موجودة في هذه الفتاة، ولكن واحد ابتلي وأصبح مولعا بأتمام الولع. يا أخي خاف من الله، يا أخي البنت لا تصلح بكل المقاييس، لا تصلح لا مال ولا جمال ولا نسب ولا أي شيء، ولكن تعلق بها تعلقا زائدا ولن يصرفه إلا الله. وقد ذكروا كما سبق التذكير به شاعرا ماجنا أحب امرأة فتاة سوداء فطساء كرتاء فلاموا. فقال: أحببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. يعني الفتاة سودة أصبح يعشق كل شيء أسود، حتى الكلب الأسود الشيطان أصبح يحبه من أجل أن المعشوق سوداء. فسبحان ربنا هو الذي يصرف القلوب وهو الذي يحفظها ويسلمها. فلذلك يوسف علمنا هذا عليه الصلاة والسلام: إلا تصرف عني كيدهن أصب أميل بقلبي إليهن وأكن من الجاهلين. فجاهل الذي يفعل الحرام، أكن من الخطائين. فلا تظن أن الذي يقع في الحرام أو يمشي مع البنات أنه رجل على دين، هو جاهل، جاهل من الجاهلين. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا المعنى الطيب الذي ينبغي أن يفهم حتى ندعو الله به، فهمنا إياه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحدا تلو الآخر، ومكرر في كتاب الله عدة مرات. ترون الخليل إبراهيم عليه السلام يقول وهو يناظر قومه: ولا أخاف ما تشركون به. يعني أنا لست بخائف من أصنامكم، صنع أنا خاف من صنم؟ ولا أخاف ما تشركون به. ثم يعلمنا: إلا أن يشاء ربي شيئا. يعني الله قادر على أن يجعلني أخاف من هذا الصنم، ولكن من فضله أن صرفني عن عبادته. فيحترز بقوله: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. يعني الله قادر على أن يحولني إلى أن أخشى بعد أن كنت لا أخشى. ونحوه قاله شعيب عليه السلام لما قال له قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. يعني نحن رافضون تماما الرفض أن نرجع إلى ملتكم، لكن إذا شاء ربنا لنا أن نرجع سنرجع إلى ملتكم. ونحوه قول نوح عليه السلام لما غرق ولده ومات على الكفر، فأخذته الشفقة التي تأخذ الأب تجاه ولده: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أذكرك أن تكون من الجاهلين، أحذرك أن تكون من الجاهلين. فماذا قال؟ وانظروا إلى التعليم النبوي. قال: ربي ربي، يعني يا رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. يعني يا رب إن تركتني وحدي سأعود وأسأل ما ليس لي به علم، لكن يا رب ألجأ إليك أستنجد بك. ربي إني أعوذ بك أن أسألك، ألجأ إليك أستنجد بك كي تحفظني حتى لا أسأل ما ليس لي به علم. لكن ما تفطننا نحن إذا قال لك شخص: لا تعد تفعل كذا كذا، تقول: حاضر حاضر، سمعا وطاعة، حاضر. لكن لا يا أخي، الأمر مش كده، أنت لا تملك أمر نفسك. قل: إن شاء الله، أسأل الله العون على ذلك. إنك إن تركت ونفسك، إن تركت مع نفسك سترجع وتعود، سترجع وتعود. وأذكر مثالا نبي الله موسى عليه السلام لما قتل نفسا قال ربي يا ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أعين أبدا مجرما على الإجرام. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه إلى أن قال، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهم، يعني رجع مرة ثانية، فالحفيظ هو الله سبحانه. لذلك يلزمك أن تكون مستعينا بالله في كل ذلك. إذا أردت أن تصبر عن معصية اسأل الله الصبر، فربنا يقول واصبر وما صبرك إلا بالله. لا تقول أنا امتنع عن هذه الفتاة، صح امتنع جزاك الله خير، لكن قل أسألك يا رب أن تعينني على ذلك، أسألك يا رب أن تعينني على الامتناع عن المحرم حتى لا تنفرد بنفسك. والرسول يقول يا حي يا فاطمة ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فهذا ينبغي أن يتفطن له، وهو من معاني قول لا حول إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول إلا بالله، لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله. فيوسف وغير يوسف لن يستطيع أن يتحول عن النساء إلا إذا حوله الله، ومعناها واسع جدا، لا تحول لك عن منصبك إلا إذا حولك الله، لا تحول لك من جامعة إلى جامعة إلا إذا حولك الله، لا تحول لك من حب شخص إلى بغضه أو من بغضه إلى حب إلا إذا حولك الله، لا تحول لرئيس عن المرؤوسين إلا إذا حوله الله، لا تحول لوزير عن وزارته إلا إذا حوله الله. معناها واسع غاية الاتساع. لا تحول من صحة إلى مرض ولا من مرض إلى صحة إلا إذا حولنا الله سبحانه وتعالى. فكل هذا داخل في معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. أرجع إلى التأويل، قال الصديق يوسف ومن أنبياء الله نتعلم، كل كلمة يتكلم بها نبي أنصت وفكر فيها ففيها كل النفع، أنصت وفكر في الكلمة فتحمل لك كل نفع وتنهاك عن كل شر. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب، يعني معناها أميل. ومنه صبأ فلان يعني مال من دينه إلى دين آخر، صبأ فلان مال من دينه إلى دين آخر. ويقول الشعراء ويستشهد أحيانا المفسرون بأبيات شعر للشعراء لتثبيت المعنى فقط، إلى هند صبى قلبي وهند مثلها يصبي. فقال يوسف الصديق وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه، استجاب دخول السين على الفعل تعني الطلب، ما قل استسقيتك يعني طلبت منك السقيا، استغفر الله أطلب من الله المغفرة، استطعمتك طلبت منك الطعام، إلا في هذا الموطن. فاستجاب بمعنى أجاب، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. فالذي يصرف الكيد هو الله سبحانه، والذي يثبتك على إيمانك هو الله. ولذلك فكان من أكثر أيمان النبي عليه الصلاة والسلام، كان من أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بها حتى نتذكرها ونتذكر معناها، لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، يقسم بمقلب القلوب. وكان من دعاء أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، يقلبه كيف يشاء. قال تعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. سميع للدعاء، عليم بالنوايا. فأخلص في نيتك فالله عليم بها، واتبع السنة في دعائك فالله سميع لدعائك عليم بنواياك. فأخذنا منها أيضا المعنيين: سلامة العمل مع سلامة النية. فهنا يوسف عليه السلام دعا ربه: إلا تصرف عني كيدهن، وربنا عليم بنواياه. فإذا عملت أعمالا التمس فيها الأمرين، لا تقل نيتي حسنة فقط، لا تقل نيتي حسنة فقط. فقد يقف شاب مع فتاة ويقول لك: نيتي حسنة. نيتك حسنة لكن عملك فاسد، نيتك حسنة لكن عملك فاسد. فاحرص على أن يكون الأمرين على أن يتواجد الأمران: أمر النية الصالحة وأمر العمل الموافق لكتاب الله والموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم للمسؤولين، للعزيز وللحاشية وللبطانة، من بعد ما رأوا الآيات الدل على براءته. كل امرأة الوزير جاءت، امرأة الوزير الأخرى أتت، فامرأة العزيز لن تدعو ناسا من العامة، لن تدعو ناسا من العامة، إنما تدعو المطرفات الناقمات عليها. فدعت امرأة الوزير وامرأة المستشار، وكل مرة رجع امرأة، كل امرأة رجعت بعلامة في يديها، الأيدي مقطعة. فلما قال الله سبحانه: ثم بدا لهم، أي للوزراء والحواشي والمستشارون، بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. نودعه السجن حتى حين، متى الحين هنا؟ الله أعلم. إلى زمن سنوات، إلى أن تنطفئ هذه الفتنة. فهنا أيضا فقه سلكه الكفار، وإن سلكوه ظلما وعدوانا، وإن سلكوه ظلما وعدوانا، لكن كان شيئا معروفا، كان شيئا معروفا، ألا وهو أن البعد عن مواطن الفتنة من أعظم أسباب السلامة منها. حسم المادة، فهم قالوا: وجود يوسف في وسط النساء بهذه الطريقة سيحدث ليست فتنة من يوسف يصطنعها، لا، النسوة سيفتن بيوسف صلى الله عليه وسلم، النسوة سيفتن بيوسف. فرأوا حسم المادة بإبعاد يوسف عن المكان، وإن كانوا ظالمين ليوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فمن أعظم المخارج من الفتن أن تبتعد عن موطن الفتنة، من أعظم المخارج من الفتن أن تبتعد عن موطن الفتنة. إذا كنت موظفا في هيئة حكومية ومعك فتاة أخذت بتلابيب عقلك بسبب الاختلاط، والشيطان كما تعلمون يزين الحرام، يزين الحرام ويزهدك في الحلال، يعني ممكن تكون زوجتك أفضل منها من فضل الله في كل الجوانب، لكن الشيطان يزهدك في زوجتك ويهيئ لك هذه ويحمله على الخضوع بالقول. فأعظم مخرج من فتنة هذه المرأة أن تطلب النقل إلى قسم آخر أو إلى مكان آخر. وهذا الأصل الأصيل الذي هو أن من أعظم أسباب السلامة من الفتن البعد عن مواطنها دلت عليه عشرات النصوص، منها حديث قاتل 100 نفس بنصح بماذا؟ اترك أرضك، أرض السوء، واذهب إلى أرض أخرى فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم، دل عليها. تغريب الزاني البكر، لماذا يغرب الزاني البكر 1 سنة؟ قال العلماء: حتى لا يتذكر موطن المعصية، لا يتذكر موطن المعصية فيتوق نفسه، وحتى لا يتذكر الفتاة، فإذا رميت في مكان وهو في مكان كل ينسى الآخر زمنا. ولذلك قال عدد من الفقهاء في الرجل الذي يجامع زوجته في الحج ما ناه زوجته، قالوا عليه دم والحج بطل، مسائل ذكروها، وقالوا فيما قالوا يفترق حيث اجتمع، يعني المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل لا يأتيانه مرة ثانية، يذهب إلى مكان آخر، لأن التذكير بموطن المعصية ينميها ويزكيها ويشجعك عليها مرة أخرى. وحديث الرسول: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فإذا ابتليت في مكان بشيء معين، جارت سوء جنبك في البيت، يا أخي ما فيش مشكلة، اسكن في بيت آخر إلى أن يصرفها الله إذا لم أستطيع علاجا. ابتليت بشخص يتاجر في المخدرات بجوار بيتي وأخشى على أولادي وعجزت عن العلاج، ما فيش مشكلة، أنتقل إلى مكان آخر أهدأ شيئا ما. ابتليت بأصدقاء سوء، مش مشكلة، انتقل إلى مكان بعيد، ولو انتقلت إلى بلدة أخرى حتى أقيم ديني ثم أرجع إلى تلك إلى البلدة الخيرة. ولقد واسانا الله بقوله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. اعبد الله حيث طابت لك العبادة. ثم واسانا بقوله: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. مت هنا مت ترجع إلى الله، في السعودية مت سترجع إلى الله، في اليمن مت، في الصعيد مت، كلنا سنرجع إلى الله، لكن نحرص على عبادة الله. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. علمنا الله إياكم كتابه ونفعنا به، وعلمنا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونفعنا وإياكم بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا بعض الأسئلة. يقول الأخ السائل: هل مشاهدة الأفلام الأجنبية تعتبر خارما للمروءة؟ مشاهدة الأفلام الأجنبية محرمة، لأنها لا تخلو من محرمات، وهنا يصدر التنبيه على شيء، أننا نريد لتصوراتنا أن تحفظ سليمة نقية، تحفظ سليمة ونقية، لأن الشيطان يستزل الشخص بإيقاعه في معصية أولى إلى معصية ثانية. فمثلا ممكن أن تجي للمسجد الآن ترى صورة امرأة متبرجة أو شبه عارية على دكان من الدكاكين، يستزلك الشيطان بحملك على رؤية هذا المنظر، فترى المنظر خلاص أنت تظن أن المسألة انتهت. لا، يأتيك الشيطان وأنت تصلي صلاة الليل ويصور لك المنظر فيفسد عليك بذلك الصلاة، ينميها في يدك فيشوش عليك أفكارك، يشوش عليك أفكارك، فيريد أن يجعل الذهن ملوثا. إذا كان الرسول سيد ولد آدم صلى صلاة بعد أن انقضى الصلاة قال يا عائشة، يا عائشة أميطي عني قرامك، يعني كان في تصاوير على الحيط، أبعديه عني، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي، تعرض لي في صلاتي. يأتيك الشيطان بقى يشوش عليك فكرك وتسرح في التخيلات فتنسى ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا بالمثال يتضح المقال، أحيانا يعني ليس في، يعني أذكر إخواني بحالة قد يقع واحد فينا منا فيها. يوم من الأيام أتيت بكيلو لحم للأولاد وجلست مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الرسول في مهنة أهله، فجلست أقطع كيلو اللحم سكينة وقطعت. المهم وأنا بقطع كيلو اللحم كان اللحم ملفوف ورقة لحم، تعرفون ورق اللحم، ورقة اللحم ملفوفة فرق جرايد، فرق الجرايد. فأنا بقطع اللحم وجدت ورقة الجريدة، فبدأت أقرأ في الورقة الجريدة، يعني غير تعمد، يعني تلقائيا كده أقرأ أشوف إيه اللي موجود في الورق. فقرأت اللي في ورقة الجريدة قصة، قصة شدتني، ما أدري، استغفر الله مما حدث، قصة شدتني لماذا؟ لقراءتها في الجريدة. قصة واحد اسمه كندي، اسمه ما أعرف جون كندي أو روبرت كندي ولا إيه، كان من رؤساء دول الكفر في أمريكا، وسبب قتله، سبب قتل كندي هذا. فالقصة طويلة، أنا عايز أعرف إيه السبب الذي من أجله قتل هذا الرجل. المهم استدرجتني القراءة، فإذا فيها من نكر ركب سفينة مع زوجة واحد من الوزراء ولا مش عارف من المخابرات ولا ايه معهم، وخلى بزوجة هذا الرجل عام وخرج مش عارف صفته وصفته، فالثاني أضمر له. المهم كلام أخذ حيزا من العقل، فما قمت أصلي اللي جاب في وأنا أصلي ذكر كندي موجود في رأسي، والقصة اللي حصلت لزوجة الآخر، والجريمة اللي عملها كندي، وأنا مالي ومالي هذا الكلام كله. أستغفر الله، استغفر زمنا وتسأل الله أن يزيلها من ذهنك حتى تنسى هذا الموضوع. أنا مشوش عليه اللي يخلينا أفكر في، أنا أخي بفكر في كتاب الله، في آية استنبط منها استنباطات، في حديث لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أستنبط منه استنباطات اللي ورطنا في هذا البلاء. استغفر زمنا حتى صرف الله سبحانه القصة، والله نسيتها من فضل الله، يعني تماما لم أعد أذكر إلا بس الاسم. فأحيانا الشيطان يستدرجك لباب وبعدها يورطك في أنك بعد كده تشوف لك حل مع نفسك أو مع، فإذا كان الشيطان استزل أصحاب رسول الله أفضل القرون وأوقعهم في كبيرة من أشد الكبائر، وهي كبيرة الفرار من الزحف. يعني يوم أحد، يوم أحد الرسول جعل الرماة يقفون في مكان، أجاب للرماة المعروف في أحد للذين ذهبوا المدينة، قال لهم لا تنتقلوا من هذا المكان وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير. يعني أنت يا فلان ويا فلان ويا فلان وأميركم عبد الله بن جبير، قفوا في هذا المكان لا تبرحوه أبدا، حتى إذا وجدتمونا مزقنا لا تنزلوا. وبدأ في الصباح الباكر يوم أحد بدأت المعركة، وبدت علامات النصر، والمسلمون يقتلون أهل الشرك تقتيلا، والمشركون يمعنون في الفرار، فبدأ المسلمون يجمعون الغنائم. فلما رأى الرماة الغنائم تجمع خالفوا الأمر ونزلوا لجمع الغنائم. فلما نزلوا لجمع الغنائم استدار عدوهم وجاءهم من الخلف من المكان الذي كانوا يقفون فيه والمرتفع وانهال عليهم ضربا، فجاءوا يتوجهون للعدو لقتاله. جاءهم الشيطان هنا في هذا المقام، قال يا أخي أنت تقاتل، ده أنت مخالف للرسول، أنت عاصي، اهرب اهرب وتوب وبعدين تعالى قاتل، اهرب وتوب وبعدين ايه، لا تقتل وأنت الآن عاصي، ده أنت عاصي هتقتل على معصية، ارجع فر. فمن المعصية استدرجهم لماذا؟ لكبيرة. قال الله تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما وجه أنه ما بيصل المصير. لكن